فالله تعالى أعلم الحمل فيه على ابن سلمة وعلى ابن خدام. وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل، ومن أكثر الحديث الضعيف عند المحدثين، ثم حديث ابن مسعود وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقيه. كل من حقائق الرجل استماع حلوة، حديث أنس يجعله ضعيفا وموضوع، حديث ابن رواد يجعله شاهدا وهو شاذ، ولا يبقى هناك إلا حديث بكر بن عبد الله المزني وهو ضعيف لإرشاده، ثم يجعل هذا الحديث من خصائص الرسول عليه السلام ويبني عليه علانية وخصورة، ويقول بأن المسلمين ينفع، عفوا، بأن الرسول عليه السلام في قبره ينفع المسلمين. يعني بالرغم أن الحديث جاء بأنه يستغفر للمذنبين منهم، بيكبر الدائرة ويضخمها مع ضعف الحديث، وبيقول أنه نفع الرسول للمسلمين بعد وفاته لم ينقطع وهو مستمر. والله المستعان. وله أمور أخرى، الحقيقة يحصل أن يتفرغ لها بعض إخواننا الطلاب ويتبعوها واحدة بعد أخرى، ويبين للناس غشه وزغله وتضليله لمن حوله. والله المستعان. ولعله رسالة أبو مالك إن شاء الله تكون جامعة في هذا الصدد. نعم. ولما كان السعودي ما كان يظهر الشيء. لا ما كان. كان يعني يتلبس بالتلبية شيخ. هو كذا. حتى كثير من طلاب العلم كانوا مخشين فيه. أنا شخصيا كنت أسمع له أشرطة لما كان في أبها. حقيقة أنه مهيلة، هي وعظ فيها أسهد رقائق الآخر، لكن هو ما أدري من الذي أصابه. الله يجزيك خير يا شيخ. الله يحفظك. يقول نظر الإمام أحمد تعالى على السلام. في أشياء عجيبة. أشياء نظرة إلى وجه الإمام أحمد تعزل عبادة سنة. في بعض أخوان هنيك السلفيين اعترضوا عليه، بيقعد بهوش وبهوش وشو فيها وشو فيها، ثم من خبرته وعدم نصحه للأمة يأخذ من هذا الأثر فقط النظر إلى وجه الإمام أحمد، ثم يدع البقية تعدل عبادة سنة. يا أخي هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد لا يجوز به حكم، فما بالك يرحمك الله، ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد لحبه إياه أنه نظر إلى وجه أحمد تعدل عبادة سنة. يا ترى ليش مو سنتين؟ ليه مو شهر الى اخره؟ هذه القضيه يضرب عنها صفحا تماما، وبحاول بيانس اول ان النظره الى الشيخ بذكر بالله، يعني الى وجه الترقيه مجرد النظر يعني، لكن الحديث الاثر نظر مجرد يعني. هذا هو يعني خبيث يعني مكار. يقول جعفر الطاهر كان اذا مر على الحمد الواثق اشياء لا سمعت وعلقت عليها، لكن تذهب ادراج الرياح. ما لأسك ذكرنا الإمام أحمد كسبحان الله والحمد لله تعالى. كيف ذكرنا الإمام أحمد كقولنا سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. هاي ما اسمع الشريف ولا ذكرى لا الشريف. كذلك لو كان الحسن بيننا لما سحنا بن عالية لمسحنا لحانا بن عالية. الله أكبر. الله يهديك. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو، لما كنا نروح على السعودية ونشتري أشرطة وكذا، إنه أسمع أشرطات ما أفتح لها أشرطة بالمرة، مع إنه في السعودية ما يظهر شيء، وأسأل الإخوان أقول والله يعني ظهر طيب وكذا يسمع عليه. أنت ولي يا رب.

وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته: من سنة الإقلال سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.